والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: كتاب. قال الوصايا. قال: باب. هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقد اشترط عمر رضي الله عنه أنه لا جناح على، نعم، ما بعد يا سيدي، إذا وقف شيئا، فوقف شيئا فلم يدفعه الى غيره، هذا اخذناه. واياكم اخي الكريم، حفظك ربي يا دكتور. يا شيخنا، باب اذا قال داري صدقه لله، هو ده باب اذا وقف شيئا فلم يدفعه الى غيره. حضرتك مش قلت انت؟ نعم، ماشي. هترد الامر علي انا ايضا؟ نعم، فهمت. قال الإمام عليه رحمة الله: كتاب الوصايا. قال: باب. إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص أن وليه ولم يخص إن عمر أو غيره ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. نعم، ماشي. قال: ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقال: أفعل. فقسمها في أقاربه وبني عمه. ماشي، الباب اللي بعده. قال: باب. إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. طيب، هنا في هذا الباب، في البابين، في هذا الباب، إذا أوقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، ولذلك عمر بن الخطاب لم يدفعه لأحد، لكنه قال على من وليه أن يأكل منه بالمعروف. وأيضا يجوز للإنسان إذا وقف شيئا هو الذي يتولى توزيعه على ما أوقفه عليه. ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ قال: أفعل يا رسول الله، واجعلها في الأقربين، ولم يجعلها لأحد. ثم قال: باب. إذا قال داري صدق لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم. هي أصالة عندما قال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب مالي إلي أبا يرحاء، وأنه صدق لله. قال: فاجعلها فيما شئت يا رسول الله. فهنا فيها دلالة أنه يجوز أيضا أن يجعلها لأحد هو الذي يوزعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أرى أن تجعلها في الأقربين. وقال بعضهم: لا يجوز أن يوقف حتى يجعلها معينة، يعني لابد أن يبين للفقراء أو لغيرهم. والصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك: يا رسول الله، أحب أموالي إلي أبي رحاء، ولم يقل يجعلها في من. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اجعلها في الأقربين. اختلف العلماء في الوقف إذا لم يخرجه الواقف من يده إلى أن مات، يعني وقال: هذه الأرض وقف ولم يخرجها من يدي، هذا المال وقف ولم يعطيه أحدا. اختلف العلماء في الوقف إذا لم يخرجه الواقف من يده إلى أن مات. فقال الطائفة: صح الوقف ولا يفتقر إلى القبض، وهو قول أبي يوسف الشافعي، ولأنه قد خرج من ملكه حين أوقفه من ملكه إلى ملك الله، فلا يحتاج هنا إلى القبض، لأنه يضعف ملك الآخرين ويتقوى بالقبض، لكن هذا ملك الله جل وعلا، خرج لله جل وعلا. وقال الطائفة: لا يصح الوقف حتى يخرجه عن يده ويقبضه غيره. هذا قول أبي ليلى ومالك ومحمد بن الحسن. والأولون قالوا بذلك أن عمر وعلي وعليا وفاطمة وقفوا أوقافا وأمسكوها بأيديهم، وكانوا يصرفون الانتفاع بها في وجوه الصدقة فلم تبطل. احتج التحويل أبي يوسف فقال: رأينا أفعال العبادات على ضروب، فمن الاعتاق ينفذ بالقول، ومن الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض، ومن الذي ملكها. فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هي أشبه فنعطفه عليه، فرأينا الرجل إذا وقف أرضه فإنما ملك الذي وقف عليه منافعه ولم يملك من رقبتها شيئا. إنما أخرجها من ملك نفسي إلى الله تعالى، فثبت أن نظير ذلك ما أخرجه من ملكي إلى الله تعالى، فكما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول، كذلك إلقاء الوقف لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول، وأيضا في أن القبض لو أوجبناه لكان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف، فقبضه إياه وغير قبضه سواه وغير قبضه سواء، إليه ذهب البخاري. والصحيح أن نقول بأن الأوقاف غير الهبة وغير العارية، فالأوقاف لا تتوقف على القبض، الأوقاف إذا قال هذا وقف لله خرج منه إليه، لأن الوقف فيه تعامل مع الله جل وعلا، تعامل مع البشر لابد من القبض حتى يمتلك، ولأن عدم القبض يكون ضعفا في الملك، لكن مع الله جل وعلا أنه إذا أوقف لله جل في علاه شيئا خرج من ملكه إلى ملك الله جل في علاه، وإلا ما يحدث القبض وقد قسم أبو طلحة أرضه في بين أقاربه وبني عمه وكانت في يده، وهو الوقف لم يخرج من يدي أبو طلحة، وحجة من جعله شرطا في صحة الوقف إجماع أئمة الفتوى على أنه لا تنفذ الهبات والسقاط بالقول، لكن قلنا هذا تعامل مع الله وليس تعامل مع الناس، ولقول النبي اجعلها في الأقربين في أدلة لا على أن الأقربون على القاعدة أن الأقربون أو الأقربين أولى بالمعروف، ولذلك قال له أفعل يا رسول الله، وهذه من فضل الصحابة في شدة الطوعية وسرعة الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: جواز مباشرة الواقف لوقفه دون أن يدفعه لأحد، فجعلها في الأقربين فجعلها في أقاربه. الوقف لا يحتاج إلى قبض، هنا يفارق النذر، يفارق أيضا الهبة والعارية. فضل الوقف في الأقربين، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.